وجد لذة ما يمكن توزن بها الدنيا كلها. ولهذا الرسول سمى هذا حلاوة، حلاوة الإيمان. نعم، إذن فهناك طعم يدركه الإنسان، وربما يصل الأمر إلى أن يجد ريح الجنة وهو في الدنيا، كما قال أظنه أنس بن النضر: إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، وهو في الغزوة، فأطلعه الله على ريح الجنة وهو في الدنيا. وهذا من كرامة الله للإنسان، لأجل إذا تنشق هذا النسيم الله من فضله ما عاد يعدل به الدنيا كلها، بل يتطلب هذا الأمر الذي أدركه بحسه بعد أن أدركه بقلبه بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها إثبات عذاب النار. بس هذا ثم طيب ولكن يؤخذ الشيخ من جواز الاستثناء. كيف الاستثناء بالدعاء؟ وشو استثناء الله سبحانه وتعالى ومن كم الاستثناء؟ كيف الاستثناء؟ وين الاستثناء؟ هذا التعميم ذا. الاستثناء في قول موسى إبراهيم: من آمن، وارزق أهله من آمن. فإن هذا بدل يقتضي إخراج بعض الأفراد، أفراد الأهل، فهذا هو اللي فيه استثناء. يعني قصدي استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح، استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح. وإن كنت تريد الاستثناء اللي مثل اللهم اغفر لي إن شئت، فليس في الآية الدين على هذا، ليس في الآية الدين عليه. لا، إذا استثنى واحد اللهم اغفر له أنا مؤمنا، اي يمكن هذا يجوز، أن يستدل بالآية على تخصيص الدعاء، مو يعني تخصيص الدعاء لإنسان مقيدا بوصف معين، مثل اللهم إن كان ظالما فاجزه على ظلمه، أو فانتقم لي منه، أو ما أشبه ذلك مثله. وفي الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل بقوله قال: أولى، وأنه بحرف وصوت. نعم، وش الدليل بحرف؟ قال هذه خبر عن قول، متكون من حروف، لأن ومن كفر مثلا متكون من حروف، هذه من حروف فهو حرف، لكن ما الدليل على أنه بصوت؟ المحاورة مع إبراهيم، فلولا أن إبراهيم يسمع ما صحت المحاورة. ومنها إثبات سمع الله لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا إثبات اليوم الآخر، فيها فوائد حقيقة ضمرناها، إذا ما كملنا الفوائد نكملها في هذه معطوفة على من آمن، وارزق أهله من آمن، قال الله تعالى: ومن كفر، يعني فأرزقه. وقلنا فيما سبق إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال من آمن أخذا بتأديب الله عز وجل، حيث قال في أول الأمر: لا ينال عهد الظالمين. قال: ومن كفر، والكفر في اللغة الستر، ومنه سمي كافور النخلة لأنه يستر الطلع، ولكنه في الشرع